إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيا لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله لا يتعودهن الإعلانات ولا الرجال بارح قصرون سؤال الليل يبدو أنهم طمعوا قاع فذنين والله لا اختيروا عود من الليلة لا يخلون النظام ليلة ما هي إلا سئلة ما هي شي نسواء. الليلة مع شرح الأقدار إن شاء الله الليلة ماله 52 الحمد لله. ليلة هو الدرس 52 من سلسلة شرح الأقدار والحمد لله أولا وآخرا. نعم قضية العلايات والله النساء زاد بالعربية خذين قالوا عرن يقاع ما ينقال يا الله التمتين قال العربية اني خسر اني نقول لها موسى وعيسى اني ما هي موسى هي موسى وعيسى شو الارواقية لا مجاني عندهم شم العبث اللي ينقض الوضوء ما يصلح لمن يفكر واحد قاعه موسى وعيسى انها يا الله حد يتم يجبدها كأنه قرآن يتلى ما هو فاهم على اني قاع خلل واني يارتي تبن اصلح موريتانيا تنقول موريتانيا نية مجبودة هذا والله اللي اكتملي بيه وعدين ملاحظين وقال عني اني نخسر اني موريتانيا ما نصلح نقول له موريتانيا نية موريتانيا ادرك النوع ما ظهر لكم انه ينقض الوضوء حد لاحق من العبث الهام ويصلح اسم موريتانيا ورتلها يشودها ادرك انه ما هو منتهى العبث ومعنا واحد كاتب لي ان هذا ملاحظه في الدروس يتم يطيحوا ايديهم لين يقضوا على تجويد عنوان موريتانيا اقول سيره العلايات. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. امراه تذهب في سيارتها وحدها للحضور لهذه الدرس فقالت لها والدتها وإخوتها إن ذلك غير جائز أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. ومن درى كان ما تحرك من الدار من سيارته وحده يكون قيس الدرس ولو قاد القرين لا تنفم موقفه سبحان الله موريتانيا غريبة يعني يمشي حد نافت الدروس يبدون تقول الأحكام والمرأة من بيتها إلى قبرها يا غير من بيتها إلى مرصتها لا يضر ومن بيتها إلى الأصبى الماص لا يضر ومن بيتها إلى الخارج سفيرة ومديرة ومفتشة ومستشارة ومسؤولة لا يضر ومن بيتها إلى العرس تبات ترقص والتبرج لا يضر ومن بيتها إلى المقاطعات وفي جولات لا يضر. قال عنده ليت تقيس بيت الله يبدأ يشوش عليها وأن هذا لا يجوز. المسجل أن يدير فيها الهول ينقال أنه يذكر بالآخرة، وأن يدير فيها القرآن ينقال لك هذا الدين طارئ. لما السجالة ما قطع دين دير فيهم الدين، موريتانيا غرائب وعشي، غرائب وعشي. إلى عادة المرأة تقيس لا الدرس في سيارتها ولا ملك تكبر عليها قرانك لا تردشي، وإلى عادة تقيس كل بليدة يا الله تم الدير معاها حضور مجلس الخير، يا كان باطل جيل مولانا خلط وعمل الصالح وآخر السيئة. أما نقفلوا عليها عن مجالس الخير ونفتحوا لها مجالس العبث والويل، هذه عقيدة مسيلمة الكذاب. هذا ما يصدر من حد أدنى عنده أدنى عقل وأحرادي. تفضل قول سؤال آخر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا فتاة مسلمة وأحب أن أطيع زوجي، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هي فاتية لا يتفترس. أيوه راح يعرف قاعدة وفل. وهو طلب مني شيئا أخاف أن يكون حرام. أخاف أن يكون حراما متمسكا أن عنده مرض السكر. السكر أهل السكر عندهم ضعف جنسي، وهذا الشيء هو أنه يريدني أن أمسك بفرجه وأفعل به ما يفعله بالثدي. أمه الجواب. إذا كانت هي سألت تسول أرقى فقيه تثق فيه تسول عن ذا اللي طلب منها الزوج، فإذا عرفت أنه من جملة الحرام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تتأكد أولا من النقطة اللي يطلب منها زوجها أنها حرام، وإذا عرف حرمتها حرم المطاوعة فيه. تعود راهي عرفت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمهم هون تعرف يا كان ذا المطلوب حلال لها وللزوج أم هو ممنوع عليهما، وإذا عرف أنه من جملة الحرام حرم المطاوعة فيما حرم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خلاص أسوأ قاعنا وشنه أسوأ الجزئية اللي تسوأ عنها وأسوأ غيرها. وذاك اللي يخلق بين الأزواج ما يا الله ينشرح للناس ولا ينقى بها اللي سماه الله ووصفه بالغيب، قال حافظة قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فجعل بعض الأمور التي تدور داخل الأسرة بين الزوج وزوجه أنها من باب الغيب الذي لا ينبغي أن يطلع عليه الناس. الأمور الزوجية ما متعلق بها تقاضي ولا خصوم، الأصل فيها الستر. ولذلك وصف الله أمر الرجل مع المرأة قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ومعروف أن اللباس إنما يقصد به ستر العورة والتغطية، معناها أنه عليه أن يستر أمرها الخاص وعليها هي أن تستر أمره الخاص، وهو ما اللي مطالب أن يستر أمرها الخاص. إن عود فمش حاجة للسؤال عنه تسول عنه بطريقة منفصلة، ما هي مسألة مش عامة من الناس. إذا فهمتوه والله ما هو داخلكم، ما تشرح ذيك الأمور بذاك النوع من التوطية حتى ما يبقيه الشرع. أيوة قول. أيوة قول. نرجع للأخضر إن شاء الله. خلاص انتهت الحمد لله هذه قضية لذيذة. الله السؤال هنا تفضل. بسم الله نبدأ على بركة الله على أخضري. قول البيت رو. ولا سجود لقنوت يجهر به ولكن عمده مستنكر. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بارح تكلمنا على ترك الوسوسة الموسوس. أنا حرام منعا على رجاش عرف أنه فيه الوسوسة يطيعها، لأن الاسترسال معها معناها المشي معها، وتطبيق ذاك اللي تقول لك الوسوسة يؤدي إلى الشك في وجود الله جل وعلا. عود المخلوق ويعجب الشك يكان هو موجود قاع والله ما هو موجود، ويشك في المكان والمعلى بابه والله ما هو على بابه،

يعكس يزين له، ذاك قال لي الشريعة قالت انه ما يتواسى، يقول هذا لا بد لي منه، وذاك اللي قالت انه يتواسى يتحاكم عنه، نعوذ بالله. اذا قال لنا قول البيت. ولا سجود لقنوت يجهر، ولا سجود لقنوت يجهر، يجهر به ولكن عمده مستنكر. يا القنوت إلى قريت قلت القنوت، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك اللي قال وحدين ناكرين، وقال أنه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحدين قال أنه لم يثبت أنه بدعة للماشي عليه المالكية لا أساس له من الصحة، وأن القنوت الثابت عن رسول الله في الصحة هو قنوت النوازلي. وأما اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره، النص عليها قليل ومشاع عليها الفقه أنه لا دليل عليه، والأحاديث التي رويت في ذلك المعنى ضعيف. وابن تيمية في الفتاوى قال على النقاع أن القنوت أصله سورة من القرآن، ابن تيمية دار سور القرآن، وحد الغرين قال أنه بدعة وضلالة من حد جابه صلاة وقال يعرف لا يوسف. إذن حد قرأ الفوق في القنوت هذا العدل ما يتواسى، إلى عاد سهو ولا لازم سبة، ولا عاد الصمت عمد وعاد يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك قرأ الفوق، هذا الذي فعل منكر، لأن وقل درجات يعود دعاء، والدعاء الأفضل فيه السر تضرعا وخفية، أطلبوا ربكم التحت ولا تطلبوه الفوق، لأنك ذا اللي تناديله قريب مجيب. ولذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم قالوا له يا رسول الله أهذا الرب الذي دعوتنا إليه هو قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ إذا عاد بعيد منا قلها أن التمون عيطول، وإذا عاد قريب منا معناها أنه كافي المناجاة، معناها نقول إذا التح. فنزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما تحتاج ترفعوا أصواتكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، اقرب له من هشاية الراحلة، أقربص الراحلة اقرب له من ذاك، ذا اللي تطلب اقرب لك من هذا. وكافي قاع لي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا على أنه هذا العرق اللي هد في الرقبة ينعود حد يتكلم، أنا مولانا اقرب لك من العرق، والساي يمثل به اللي متصل بالقلب يعني ينقطع يموت مولاه، وهي اللي شير مولانا عند الموت يقولوا نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا، أنا أقرب له منكم أنتم المجمعين عنده، دار ما تشوفوني به لا تدركون أبصاره. أقول دار إن شهر به منكر، وكونه إلى عدلها ساهي مهم ما يلزموش. أقول كزيد سورة وإن بأخريه، بارك الله. دارنا إلى سيدنا مولي سورة يعملوا قاع في الصور، قاع كيف أنا أصلي مثلا الظهر والله العشاء الليلة وقباطوا ست سورة، ما الأصلان الفاتحة الركعات الأولى تمارهم فيهم إلا سورة مع الفاتحة، قريت مثلا الفاتحة وقريت سورة وقريت معها سورة أخرى، ما يسميني حد ولا لازمني سبة. كذلك أما اللي بأخريه معناها صليت الركعات التاليات من العشاء اللي ينقرأ والتح باطو قريت مع الفاتحة السورة ولو عمدا لا يلزمني شيء، لأن بعض الصحابة كان يقرأ السورتين والثلاث، وكان عبد الله بن عمر يقرأ في أخريه معناها الركعات التاليات ما يكتفى فيهم في الفاتحة، بل كان يقرأ الفاتحة وسورا معها، وعليه لا يلزم شيء، من فعل ذلك ولو عمدا فلا شيء لا قبليا ولا بعديا. رقاه ما اكتفى بسورة اقرأ واحدة، والله رقاه يقرأ مثلا فرق عصرا ما ينقرأ فيها ما هو سورة واحدة، كمل كله لا حرج فيه ولا سجود للبعدي فيه. ايوه تخطى سمعه الرسول وين صلى عليه، تخطيت فمشي ما فت قلته، لا هو شطر آه ما هو شطر. كزيد سورة وإن بأخريه وسمعه الرسول وإن صلى عليه، وسمعه الرسول إن صلى عليه، وسمعه الرسول إن صلى عليه معناها وسمع أحدا يقول رسول الله

طيب هذا قلت لكم باب الفائدة لأنه سؤال شبيه به. أنا قال زاد كان في صلاته واسمع حد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولا يضر ذاك بهاللي مولانا قال إن الله واش وملائكته وفيه ظاهرة غريبة انهم حكما الثمن المذكورة في الرواية تحزب بها. نذكر مولانا نفس الشيء انه يعدلوا للمؤمنين قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته يا غير قال انه اياك مرقنا من الظلمة بينما قال عن رسول الله ان الله وملائكته يصلون على النبي غير ما هم مرقين من الظلمة به اللي ما هو داخل هكا فصلاته علينا لإخراجنا من بليات الظلمات وصلاته على الأنبياء ليرفع درجتهم وليشرع لعباد الصلاة عليه وسبحان الله أنه هو يصلي علينا احنا واحنا ما يصلي علينا وأنبياء ما اكتفى بذلك قال إن الله وملائكته يصلون على النبي ولا ذكر ظلم ولا فم آفة وعلى ذلك ما خلاها على المولان يصلي وملائكته امرنا قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واذكر عنا احنا قال يصلي عليكم ولا معها السلام والنبي زاده مع الصلاة التسليمة فلم يذكر علة في الصلاة عليه وزاد في الصلاة عليه التسليمة واخبر بانه يصلي وامرنا ان نصلي بينما اخباره عن المؤمنين اكتفى بمجرد الصلاة منه ومن ملائكته دون التسليم ودون الامر بذلك. يا رب كانكم اذا فهمتوه قال والله ما هو داخل ما افطت لي الملاحظات ايه انقع الاية حتى الحزب المذكورة فيه اذكر مولانا اعلن وراه واركم المؤمنين يلحق درجة عند مولانا يعود يصلي عليه الله يرجع ربي يجعلنا منهم. إذا حد اسمع حد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يقول اللهم صلي على سيدنا محمد. إذا قال لك رجاء لازمك شو يقولوا لازمك إلا أنت صلي صلي يا أخي صلي ما لازمني سبه. وتعرف العلماء قابوا إنهم ناس قالوا لي أن مولانا آمر بالصلاة لي ولم يقيد زمنا ولا مكانا ولا حالة قال صلوا عليه وسلموا تسليما وحق بيك شاف الحديث أن حد اسمع باسمه لا صلي عليه يدخل ضيقة قالوا هذا معناه انك ما ترى عندك من السلاكة ما هو تعود اللاني تسمع تصلي عليه لان الحديث والآية ورد على وجه الاطلاق وما دام مطلق معناه انك ما ترى يسلكك ما هو تصلي عليه فلذلك قالوا من صلى عليه في الصلاة ايدور يا وجهه كانوا يسلك لا حرج عليه ما يرزمه بعدي ولا يرزمه صبه يعني بعد يصلي عليه نحن يا واحد ركن المؤمنين ما يصلي عليهم ما يصلي عليهم يقوموا فوقها ما كنين فيه يقولوا له انت مالك منصوص مالك منصوص لك النوع من النص اذا فهمتوه ايوه طيب اقرا البيت لوخا او اكثر السورة او لم يكمل سورة او اخرجها لحظة خليك واقف قالوا ما اللي فهم رواية قالوا من دراي اللي اسمعت رقع عطس كانت قد تقول له قال الحمد لله كانت قد تقول له يرحمك الله قالوا من دراي اللي قال لك رقع السلام عليكم ورحمة الله كانت قد ترد عليه قالوا يا قلتون أن ما قد الرد عليه فرد السلام واجب والصلاة على النبي غير واجب إلي ترخصوا في السنة يا الله ترخصوا في الواجب حد وقف زر مدى وقال السلام عليكم وانت تصلي كانت قد تقول وعليكم السلام ورحمة الله قالوا من ناحية الفقه والنظر والله قالوا ما أجبرنا الهدلي إلى مشيناها على القواعد الكلية والله رد عليه به اللي يؤدي فرضا ويا رخص لك في السنة رخص لك في الواجب من باب أعرى إذا فهمتوا قالوا هذا ما أجبرنا فيه نص ولا نقدر نقوله وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول إياك ومسألة ليس لك فيها إمام مسألة ما أجبرت حد يقول بها قدامك من العلم أرعى لأنك سبقوك 14 قرن وانت قدامك لم العلماء يشك على الصراط المستقيم مردة عاقب عنها ما به قلة الفهم يقول خاف من أبي المرأة لنص شما أجبرت له الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع خافوا منها ترد للعاطس سمعت قال الحمد لله تقول يرحمك الله بعض العلماء قال انك اذا قلت له يرحمك الله ما تضرك، قال وحدين تضرك بعد به اللي تتكلم معاه. والكلام في الصلاة اما مفسد او يلزم منه شيء. وشاوها من ذيك الجهة، هذا اخترت انذور لكم ان هذه قضية النصراء على النبي صلى الله عليه وسلم ولدت عند بعض الفقهاء تفريعات طويلة الذيل متشعبة المسالك. ايوه قول. او اكثر السورة او لم يكمل سورة او اخرجها لما تريد. بارك الله اذا كثرنا السور اقرانا لصلاة العشاء. بعد لكم انه بعد ما لا يتحروه وحدين لان يحرم بهم يجيب الفاتحة بعض قرأ بهما تبت يدا ابي لهب ونينو فمنها قرأ من السورة المتولي تقول والله احد ونينو فمنها جاب قول اعوذ برب الفلق دور يبقى وحدين الله ما صمصوا سبحان الله معناها فتصال معاذا. وإذا ما قالوا خبر سيرتهم دوري خلقت معريص من المسيب حسوا يحرك قال إن حد كثر الصور ما تضروا. إذا بدت لا تقرأ صوراتك تقدرك تحرم في صلاة العشاء وانت شبعان وبارك فتران مترحل وحارك عليك البرود وانت متمونك ولا تشكر نعمة مولانا جيب الفاتحة واقبل